عندنا أغلام أعددناها للقنية والبيع، لكن ليس هناك هدف ظاهر مثل التجارة، هي كثيرة تصل إلى 700 رأس، نبيع أحيانا منها ونأكل ونهدي، فهل تكون زكاتها زكاة تجارة أم زكاة سائمة؟ إن كانت هذه الأغنام مما ينفق عليه ولا تعيش وتحيا على الرعي وليست للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت للتجارة وتعد عروض تجارة، وتزكى إذا كانت سائمة أي ترعى وعرفها من المرعى فتزكى على أنها بهيمة الأنعام، وزكاتها زكاة أنصبة بهيمة الأنعام. قد يكون عند المرء شاتان للتجارة فتزكيان، وقد يكون عنده 39 شاة في الرعي فلا تزكى حتى تتم 40 شاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.